هل يجوز لابن الرجل الذي زنى بها وهو من غيرها أن يتزوج البنت؟ أما زواج الرجل من بنت من زنى بها ففيه خلاف بين أهل العلم، فمنهم من قال بالجواز ومنهم من حرم ذلك. والآن نستعرض أدلة الفريقين بما ذكره أهل العلم. هنا أيضا ينبغي أن يذكر المذاهب، مدام أننا فمنهم مثل هو مذهب الشافعي ومذهب مالك ومذهب أحمد أحسن. بس ما دخلنا في الموضوع هنا يا شيخ، إحنا ما دخلنا في الموضوع، ما أنت ذكرت هذا؟ إيه كل شيء، بعد ما بدينا. لا تقول منهم من قال بالجواز ومنهم من قال. أي نعم. من الذي قال بالجواز؟ الآن يأتيك إن شاء الله. طيب. نعم. أولا القائلين بالتحريم أدلتهم من القرآن. القائلون. نعم. القائلون بالتحريم أدلتهم من القرآن هو قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم. فذكر المفسرون أن الآية على عمومها فيشمل البنت من حرام أو حلال. قال ابن كثير في تفسيره قوله تعالى: حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، استدل جمهور العلماء على تحريم المخلوقة مما الزاني عليه بعموم قوله تعالى: وبناتكم، فإنها بنت فتدخل في العموم. وبناتكم فإنها بنت فتدخل في العموم بالرفع وبناتكم عليهم. نعم لفظ الآية. نعم. وقال أبو عبد الله بن حيان والقرطبي في تفسيرهما أن البنت المحرمة كل أنثى رجع نسبها إليك بالولادة. أما تلك النحو ها لا لا تفسر. نعم ها هم الألفية. نعم. أدلتهم من السنة احتجوا بما في قصة جريج الثابتة في الصحيح أنه قال: يا غلام من أبوك؟ فقال: فلان الراعي. فنسب الابن نفسه إلى أبيه من الزنا. ورد هذا الاستدلال أبو الطيب القنوزي في تفسيره بقوله: وهذا احتجاج ساقط، لأن هذا مطلق مقيد بما ورد من الأدلة الدالة على أن الحرام لا يحرم الحلال. ثانيا احتجوا بما رواه أبو بكر بن أبي شيبة في مصنفه عن حفص عن ليث وهو ابن أبي سليم عن حماد عن إبراهيم عن علقمة عن ابن مسعود قال: لا ينظر الله إلى رجل نظر إلى فرج امرأة وابنتها. قلت: وهذا الحديث مرفوع حكما لأنه ليس الرأي فيه مجال، وهو يحدث عن أمر غيبي، ولأن عدم نظر الله لشيء لا يمكن أن نعلمه إلا عن طريق المنقول الصحيح. وأما سند هذا الحديث فرجاله ثقات غير ليث بن أبي سليم فهو ضعيف، فيسقط الاستدلال بهذا الحديث. ولكن ذكر الشافعي في كتاب الأم مثل هذا الحديث ولكنه مصدر باللعنة، وهو مروي عن وهب بن منبه قال: مكتوب في التوراة: ملعون من نظر إلى فرج امرأة وابنتها. قال ابن حزم: وهذا ظريف جدا. واحتج بما روي عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم قال: قال رجل: يا رسول الله، زنيت بامرأة في الجاهلية أفأنكح ابنتها؟ قال: لا أرى ذلك، ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما تطلع عليه منها. وهذا حديث ضعيف، وعله ابن حزم في المحلى بأنه منقطع في موضعين من إسناده. واحتج كذلك بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال: يقول ابن جريج سم ابن جريج. نعم فرصة كيف أقول عن ابن جريج عن النبي صلى الله عليه وسلم؟ عن ابن جريج قال: أخبرك عن أبي بكر مو عن النبي صلى الله عليه وسلم. أخبرت عن من؟ عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم. من أخبره؟ أي هذا الانقطاع مجهول. من ما تخبرت يكون مجهول اللي أخبره. أي مجهول بس أقول مجهول أي منقطع. لا ما سمع سمى مجهول الراوي. بس الراوي ما مذكور. نعم ما مذكور. إذا ما ذكر إذا أخبرت عن فلان أينه؟ هو يصير مجهول ما سمى منقطع. بس على أن المجهول هو ما ذكر ولم يروي عنه أحد. لا هذا مجهول الحال ومجهول عين. هذا مجهول عين. ذكر أن يروي عنه واحد وما يروي إذا عنه. قال أخبرت عن فلان أخبرت يعني أخبرني واحد. أينه؟ من الذي أخبره؟ مجهول. أما إذا قال عن فلان وهو ما أدركه صار منقطع. هذا فرق بينهم. فهمت؟ أي نعم. نعم. واحتج كذلك بما رواه ابن أبي شيبة في مصنفه قال حدثنا جرير. وإن هذا الحديث لا أظهر أنه من كلام الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه قال: لا أرى. لا أرى كذا. ومثل هذا التعبير ما يقع من الرسول صلى الله عليه وسلم. يقول: لا يحل لك. هذا أيضا مما يدل على ضعفه من حيث المتن. نعم لفظ.

إلا مسألة التحريم في بنت الزنا لا ترث، لا يرثها ولا ترثه وليس محرما لها، وليس محرما له، ولا تجب نفقتها، ولا كل الأحكام تنتفي إلا مسألة التحريم. فقوله تخلف بعض الأحكام وش يفهم من في أشياء إن الأكثر محرم، إن أكثر ما يتخلف تخلف، أن أحكام النسب في بنت الزنا أكثرها ثابتة، فالأمر ليس كذلك. وهذا هو الذي يوجب للإنسان الحقيقة التردد في هذه المسألة، لولا أن الرضاء يزيل الشك عن الإنسان لكانت المسألة فيها أشكال كبيرة، فما ذهب الشافعي قويا. نعم. ومما يدل على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم في امرأة هلال بن أمية انظروه يعني ولدها، فإن جاءت به على صفة كذا فهو لشريك بن سحماء يعني الذاب. هذا ما أثر عن السلف في القول بالتحريم. ثانيا القائلون بالجواز. نعم. إيه؟ لا له ملاعنة في باب اللعن. هلال بن أمية قذف زوجته بشريك بن سحماء. لا هو هلال بن أمية حكم الرسول به لهلال، لأنه لما تلاعنوا حكم به له، ولكن قال انظروا به فإن جاء فيه كذا فهو لهلال أو ها؟ شبها الرسول كان جاءت به كذا وكذا وكذا وجاءت به على النعت المكروه. ايه بالزوج. ثانيا القائلون بالجواز من القرآن لم يذكروا دليلا من كتاب الله، وذلك لأنهم بنوا ذلك على أنها ليست ابنته، ولأنها أجنبية منه ولا تنسب إليه شرعا، ولا يجري التوارث بينهما، ولا يلزمه نفقتها، فلم تحرم عليه كسائر الأجانب، فإذا أخرجت من المحارم جاز نكاحه. لا لهم دليل من القرآن. ها؟ لهم دليل من القرآن. إيش؟ وأحل لكم ما وراء ذلك. إيه. لو القول وجعل نسبا وصفا. وهو الذي جعله نسبا فجعله نسبا وصفا. إيه فجعله نسبا وصفا. تعرفوا قالوا على وجه الشرف، يعني على وجه الشرف، وقال ما لم يرد على وجه الشرف فليس لي. إيه. إيه. نشوء هذا المذكور بحثكم؟ لا ليس لنا. على كل حال نشوف. طيب. المهم على كل حال أنهم لهم أن يحتجوا بالقرآن، لهم أن يحتجوا بالقرآن ويقولوا حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم، هل بنت الزنا ترث؟ لا ترث. إذا ما تدخل في قوله يوصيكم الله في أولادكم، فليست داخلة في الأولاد نص القرآن، لأنها ما ترث. ولو كانت داخلة في القرآن، لو كانت داخلة فيها لورد. ثم بعد ذلك يقولون وأحل لكم ما وراء ذلكم، فتكون داخلة في العموم، تكون داخلة في العموم. نعم. من السنة استدلوا بذلك بما روي عن عائشة. استدلوا نعم. استدلوا اقرأ اقرأ بعد استدلوا. استدلوا بذلك بما روي لذلك لذلك استدلوا لذلك بما روي عن عائشة قالت سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الرجل يتبع المرأة حراما أينكح ابنتها، أو يتبع الابن حراما أينكح أمها، قال لا يحرم الحرام إنما يحرم ما كان بنكاح حلال. وهذا قلت وهذا حديث باطل ومنكر، فقد أخرجه الطبراني في الأوسط، وابن عدي في الكامل، وابن حبان في الضعفاء، والدارقطني والبيهقي من طريق المغيرة بن إسماعيل بن أيوب عن عثمان بن عبد الرحمن عن ابن شهاب عن عروة عن عائشة. وعلته وعثمان بن عبد الرحمن قال ابن حبان كان يروي عن الثقات الموضوعات، وكذبه ابن معين وقال الهيثم وعبد الحق متروك، وكذا قال الحافظ في التقريب. والراوي عن المغيرة مجهول كما قال الذهبي، وقال ابن أبي حاتم في العلل عن أبيه هذا حديث باطل. ثالثا ما روي عن السلف في الجواز،

من يقول انها بنت اللغه تقول انها بنت لا انا نتكلم عن الشرع لا قلنا القاعده عندنا ان القران ينزل على المعنى اللغوي ما لم يكن هناك نقد إيه نقد يعني ما لم يكن هناك اصطلاح شرعي فيحمل عليه فعلى هذا بس ايش الدليل على انه فنقول مثلا البنت حرمت عليكم امهاتكم وبناتكم وتكلمنا بها الان نقول هل هذه بنتك وش الجواب ان قال نعم قلنا اذا ترث منك لان الله يقول يوصيكم الله في اولادكم للذكر مثل حظ الانثيين وانت لا تقول بالارث ولا لا ها وان قال لا قلنا اذا واحل لكم ما وراء ذلك فهي حلال ها المهم ان هي المشكله الان هل هي ابنتك ولا لا حقيقة الأمر أنها ليست ببنتك شرعاً ليست ببنت لك ولهذا جميع أحكام النسب لا تثبت لها لكني أنا الذي يرجح عندي ما قاله الجمهور خلاف الشافعي أنه إذا كان الرضاع مؤثر الرضاع مؤثراً وهي أن تنمو بلبن امرأتك فتحرم عليك أولى فكيف بالتي خلقت من مائك تكون أحرم وأولى بالتحريم وفي الحقيقة هذا هو الذي يكسر أدلة الشافعي وإلا أدلة قوية جدا قوية في نظري والعلم عند الله لكن واضح نعم ثانيا لو نظرنا إلى الرضاع لوجدناه يحرم المصاهرة لا ما هي عندنا مصاهرة يا أخي اترك المصاهرة الرضاع ما يحرم المصاهرة على الصحيح من جهة المرتضى إيه من جهة المرتضى ما هي مصاهرة هذه قال تعالى إيه هذه في المصاهرة على أولادكم هذه من جهة المصاهرة ما بعد نعم الشيخ الآن بالنسبة للمرتضى ما يحرم عليه المرتضى أخواته المرتضى يحرم عليك لأنه رضع من ماء امرأته المرتضعة يعني امرأة بنت رضعت من زوجتك تحرم عليها لأنها يعني رضعت من لبن امرأتك لكن مسألة هل تحرم عليك بنتها من الرضاع مسألة خلافية وستذكر إن شاء الله فيما بعد نعم وهو أقل نفوذا من بنت الرجل من الزنا لأنها من صلبه فمن باب أولى تحريم الثاني قياسا على ذلك إيه إذا ما تقول مصاهرة تقول مثلا ويؤيد ذلك نعم ثبوت التحريم بالرضاع من لبن الزوجة نعم فثبوته بكونها خلقت من ماء من باب أول هذا صحيح نعم ثالثا أن بنت الرجل من الزنا هي من مائه ولا يمكن أن ينكح ما كان سببا في إيجاده وتكوينه طيب رابعا أو أحسن ما كان بضعة منه أن الإبن من الزنا قد ينسب إلى أبيه من الزنا وهذا مساغ لغة وشرعا كما في أن الابن من الزنا قد ينسب إلى أبيه من الزنا وهذا مساغ لغة وشرعا كما في قصة جريج يعني سائق هم قصة ردوا عليها وله بسائق شرعا شرعا ما ينسب إلى الزان رسول قال ولاد الفراش والعهد الحجر جريج انه نسب هو قال من ابوك قال فلان من ابوك يعني من خلقت من ماء هذا الصحيح هذا هو الصحيح خامسا ان ادله القائلين بالتحريم من السنه اكثر واقوى من القائلين بالجواز ان تخلف بعض الاحكام وهو العقد الصحيح لا ينافي كونها بنتا لأنها مخلوقة من مائه كما حكاه أبو الفرج لا هذه علقنا عليها قلنا ما هو صحيح كل الأحكام متخلفة إلا التحريم نعم هات المسألة الثانية المسألة الثانية المسألة الثانية لا أنا كلها ضعيفة لكن الأصل ولكن مع ما ذكرنا من صحة القول بالتحريم فإن هذا أي نكاح الرجل ابنته لم يؤثر عن أحد من العرب لا في الجاهلية ولا في الإسلام إلا ما روي عن حاجب بن زرارة أنه تزوج ابنته. ابنته منين؟ ابنته من الزنا ولا من النسب؟ أتفقها ابنته علم لا ما أصلي أصلنا من النسب ها؟ أصل عند أطلاق أنها من النسب من النسب ما في شيء يعني إذا تزوجها أبدا لا تفكر ما يقدر أحد يحكم على هذه ابنتي من الزنا هذا الدخل ابنته من النسب صحيح هذا مهم معروف عند العرب وإن كان معروف عند المجوس المجوس ينكحون ذوات المحارم تزوج الرجل ابنته نعم. والظاهر أنه والظاهر أن ذلك قبل أن يسلم أين والظاهر أن ذلك قبل أن يسلم ذكر ذلك النظر ابن شميل المازني في كتاب المثالب. المسألة الثانية نعم سم بقى لنا مصرح لا بس طيب. المسألة في هذا خلاف المسألة الثانية هل يجوز لابن الرجل الذي زنى بها وهو من غيرها أن ينكح البنت في هذا خلاف بين أهل العلم على قولين الجواز وعدمه أدلة القائلين بالجواز القائلين إيه صح القائلين أنا مساء يا شيخ أذكر أدلة القائلين لا أنت قلت القائلون في الجواز مساء قلت القائلون ما في أشكال قلت القائلين والصواب القائلون كاتب ثانيا القائلين بالجواز ما في إيه القائلون ثانيا القائلون لا جاءت في كلام العرب قلنا صحيح في كلام إنسان أكثر قوله اللحن ما يمكن صح نعم من القرآن قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم إلى قوله وأخواتكم قال أبو حيان في تفسيره الأخت المحرمة كل من جمعك وإياها صلب أو بطن وهذه قد جمعك وإياها الصلب ثانيا من السنة لم يوردوا شيئا من السنة وذلك لأنهم اكتفوا بالمسألة الأولى وهذه فرع عنها والحكم واحد فإذا حرم الأصل حرم الفرع صح. ثالثا ما روي عن السلف في التحريم قال ابن عابدين في شرحه لا فرق في أصله أو فرعه أو أخته أن يكون من الزنا أو لا قال في البحر وتدخل في ذلك أخته من الزنا بصريح النص لأنها أخته لغة والخطاب إنما هو باللغة العربية ما لم يثبتنا وذكر شيخ الإسلام في مجموع الفتاوى التحريم قول أبي حنيفة وأحمد قلت وكل من حرمها على الأب لا بد أن يحرمها على أبنائه لأنه يجمعهم الصلب وقال في المغني ويحرم على الرجل نكاح بنته من الزنا وأخته وبنت ابنته وبنت أخيه وأخته من الزنا وهو قول عامة الفقهاء وتبعه على ذلك الشارع أدلة القائلين بالجواز من القرآن لم يذكروا شيئا من كتاب الله لأنهم أحلوها لأبيه فمن الأولى أن تحل لفرعه ولفروعه وأصوله من السنة الدليل من السنة عندهم هو عدم الدليل على التحريم وتعليلاتهم معروفة كما تقدم في المسألة الأولى والأصل في النساء الحل إلا ما حرمه الشارع من ذهب إلى الجواز ذهب إلى الجواز الشافعي وهي إحدى الروايتين عن الإمام مالك وذهب أبو الطيب في تفسيره إلى الجواز وعللوا ذلك بأن وطأ الحرام لا ينشر المصاهرة كما حكاه الشيخ تقي الدين وكل من أباحها لأبيه ممن ذكرنا آنفا فلا بد أن يبيحها للإبن لأنه فرع عن أبيه لا ينفك عنه في مثل هذا والذي يترجح من أدلة الفريقين هو الأول وهو التحريم لأنهم متمسكون بظاهر ما أطلقه الله على كل حال البحث جيد ولكن بس فيه تداخل مثلا الصهر ما تدخل معه الصهر شيء والنسب شيء آخر يلا هذا البحث الثاني الحمد لله رب العالمين وبعد هل يجوز للرجل أن يتزوج بنته من الزنا قال القرطبي رحمه الله في الجزء السادس عشر صفحة جزء صفحة عند قوله تعالى هو الذي خلق من الماء بشرا وهو الذي

لكن هذا لا. يعني قال فلم تحل له كبنت من النكاح، يعني لو تخلفت بعض الأحكام في بنتي من النكاح لا لا لا لا تخلف بعض الأحكام في بنتي من الزنا ما يمنع أن تكون بنت له، هذا قصدك. وقال في الفروع وعمر رضي الله ثم قال كما لو تخلف لذلك من مختلف دين، يبي يقيس على أن بنته من الحقيقية الوطن حلال يتخلف عنها مثلا الإرث إذا كانت رقيقة أو مخالفة في الدين. وقال في الفروع وعمر رضي الله عنه ألحق أولاد الزنا في الجاهلية بآبائهم، يروى ذلك من وجهين. وقد قضى النبي صلى الله عليه وسلم للولد الفراش وقال احتجبي منه يا سودة، واحتج جماعة بأنه فعل يوجب تحريما كالرضاع إذا غصب لبنها وأرضع طفلا نشر الحرمة، وكالوطئ في دبر وحيض، وكالمتغذية بلبن ثار بوطئ ثاب ثاب يعني اجتمع. وكالمتغذية بلبن ثاب بوطئه وهو لبن الفحم، فالمخلوقة من مائه أولى. وكما صحيح هذا الحقيقة هذا الدليل لما ما يوجب الإنسان يشك في هذا الموضوع ولا الأدلة ما طرق هذا ها؟ ما طرق في مكانين هذا الدليل إلا هذا الدليل. أيه غريب، يعني هذا الدليل سبحان الله العظيم من أوضح ما يكون. نعم. وكما تحرم بنت ملاعنة ومجوسية الدليل أنه إذا كان الشرع أثبت التحريم في من رضعت من لبن امرأتك، كيف لا يثبت التحريم في من هي من مائك؟ هذا من باب أولى. وكما تحرم بنت ملاعنة ومجوسية ومرتدة ومطلقة ثلاثة مع عدم أحكام النكاح. وعند شيخنا ينشر قلت كيف وكما وكما تحرم بنت ملاعنة ومجوسية ومرتدة ومطلقة ثلاثة مع عدم أحكام النكاح. وعند شيخنا ينشر قلت قال المحشي في مخطوطة الأزهر لا ينشر. كلمة ينشر هذه ما هي بعبارة سليمة ولا إلا أن كان مسألة ثانية. يعني ينشر الحرم إيه بس الرضاع المحرم المحرم. نعم الرضاع المحرم. نعم. صحيح أنه ينشر يعني النسخة الأصل الصحيح ما دعا رأي شيخ الإسلام في هذا المسألة إنما صحيح أنه ينشر حتى لو أكفيت المرأة على أن ترضع وأرضعت كذا الحين. نعم. واعتبر في موضع التوبة حتى في اللوار وحرم بنته من زنا انتهى. وقال في الاختيارات وتحرم بنته من الزنا، قال الإمام أحمد في رواية أبي طالب في الرجل يزني بامرأة فترد منه ابنة فيتزوجها فاستعظم ذلك وقال يتزوج ابنته عليه القتل بمنزلة المرتد. وحمل القاضي قوله يقتل على أنه لم يقع له الخلاف فاعتقد أن المسألة إجماع أو على أن هذا في من عقد عليها غير متأول ولا مقلد فيجب عليه الحد. وقال أبو العباس كلام أحمد يقتضي أنه أوجب عليه حد المرتد لاستحلال ذلك لا حد الزنا، وذلك أنه استدل بحديث البراء، وهذا يدل على أن استحلال هذا كفر عنده. انتهى. إيه لكن لا شك أنه ما لم يكن متأولا أو مقلدا، ما لو كان متأولا أو مقلدا ما يرتد. يعني لو قال أن مذهبي مذهب الشافعي مثلا أو مذهب مالك أو تأول النصوص في هذا الأمر ما يرتد. أي حديث البراء في أن الرسول بعثه ليقتل رجلا نكح امرأة أبيه، فقال من هذا يقتل حدا يقتل كفرا، بعضهم قال حد لكنه يقتل في حال ولو كان غير محسن. ولو سهل كان متأول من ما بالضبط الحديث نقطة. وسئل شيخ الإسلام ابن تيمية عن بنت الزنا فأجاب الحمد لله مذهب الجمهور من العلماء أنه لا يجوز التزوج بها

بس الناس تنكر وانكر هذا من المشكله هذه انكر يعني هؤلاء القوم ما هي مشكله انكر اللي مشكل قولوا بنتهم من الرضاع وقالوا هذا في بنته من الرضاع أنكره مثلا الشهر نص على هل بنته من الزنا اي وانما نص على تحريم بنته من الرضاع لا ما كره تحريم تقول على تحريم اي هذا موجب العباره ولهذا طه ان العباره فيها حذف ولا لا يجوز قول لا يجوز ان يتزوجها لان الشارع نص على ان هذه بنته من الرضاع لا يجوز الزواج هم حين بينكرون إنها إن الشافعي نص على حلها على حل بنتي من الزنا هم قالوا وإنما هذا في بنتي من الرضاع صكوا يا عثمان لا ما صك نعم وفي صحيح البخاري عن ابي هريره ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لم يتكلم في المهدي الا ثلاثه وذكر منهم انه كان رجل من بني اسرائيل يقال له جريج وفيه فاقبل على الغلام فقال من ابوك قال الراعي وذكر الحافظ في الفتح انه جاء بلفظ انا ابن الراعي انتهى فهذا الحديث دليل صريح على ان ولد الزنا ولد للزاني واشار القطمي في تفسيره الى هذا الحديث ثم قال فهذا يدل على أن الزنا يحرم كما يحرم الوطأ الحلال فلا تحل أم المزني بها ولا بناتها لآباء الزاني ولا لأولاده انتهى فخلاصة ما سبق أن ولد الزنا كغيره لعموم الآية ولحديث هلال بن أمية في الصحيحين ولحديث جريج في الصحيح ولأنه خلق من ماء الزاني فلا فرق بين الحلال والحرام في هذا ولأن عمر ألحق أولاد الجاهلية في آبائهم وقوله عليه الصلاة والسلام الولد الفراش والعاهل الحجر الحديث الله أعلم الولد الفراش هذا ترى ما يعجبه العاهل الحجر أنه موجود هذا لا تحطون في أدلتكم أكثر الحديث السجن يطول لا هذا ما قلتوه أنتم أول في دليلكم هذا أقول ما قلتوه في دليلكم هذا أقول ما ذكرت محل الشاهد يعني فينا الآن نقنا الولد في الراش والعهد الحجر نعم. هذا دليل ليس لمن يقول بأن ولد الزنا كولد الصلب نعم ليس دليل لكن آخذ الحديث واحتجب منه يا سودة ما جبتوه إحنا قلنا الحديث لا ما أصلح هذا باتفاق المستدلين انك تحذف الشاهد وتجيب اللي ما هو شاهد هذا عيب وقوله واحتجب منه يا سودة هذا وتركت الأول ثم إن واحتجب منه يا سودة ذكرنا فيما سبق هل هو على سبيل الاحتياط ولا على سبيل عمال الدليلين أو السببين في خلاف وإن كان الراجح عندنا أنه على سبيل الاحتياط لأن هذين السببين متناقضان لا يمكن العمل بهما جميعا بين الحجاج وقول قريش أيضا عليهم والله قال هذا أبوك قال من أبوك الراعي صحيح هذا معناه أنه يدل على أن تحريم الزنا على أن البنت من الزنا حرام لا واضح هل يصح الحديث واحتجب منه سودة ما صح إلا على سبيل الاحتياط فقط فأنتم إذا معناه إذا قلنا بهذا معناه أن لنا شوي وجعلنا أنه من باب الاحتياط لا الحقيقة أنه من باب الاحتياط تحريم بنت الزنا من باب الأمر القطعي من باب الأمر القطعي يا أخي لا ما ينبغي أن نجيب الأدلة الاحتياطية لمسائل مقطوع بها إذا جبت الأدلة الاحتياطية لمسائل مقطوع بها أضعفها فالمسألة عندي أنها من المقطوع به من المقطوع به والذي يجعل ذلك هو ما ذكرت في مسألة الرضاع معقول إن الشارع يحرم بنتك من الرضاع التي رضعت من لبن من زوجته كنت أنت السبب في تأثره أو في حصوله ثم لا يحرم من خلقت من مائك هذا شيء إذن نشكب على هذا أيهم إيه اشتبوا عليها ما تصح لا طردا ولا عكسا ولا وضعا ولا موضوعا ولا شيء. نذكر أن الشهر الثامن